أن نعيش مع الصوت الآخر بعد مدرسة أولى ثم مدرسة ثانية، ستعيشون أيضا مع هذا القارئ، القارئ الإذاعي صاحب الأداء والصوت الحسن، فضيلة القارئ شيخ عبد الناصر حرق الذي جاء لكي يشارك مع حضراتكم. ثم بعد ذلك ستعيشون مع تلاوة مع قارئ إذاعي آخر، فضيلة القارئ شيخ أحمد شعبان إبراهيم، هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. أحمد إبراهيم شعبان، ونيابة أيضا عن أوقاف ديار بنجم ومولانا الشيخ صلاح الذي يتقدم بخالص العزاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك مع فضيلة القارئ شيخ عبد الناصر حرق، فليتفضل. اللقاءات الذين دائما نفخر بهم في مثل هذه اللقاءات، ولكن سنعود الى القرآن الكريم وفضيلة القارئ شيخ عبد الناصر حرق، فليتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا What?

Thank you. لك في عليك إلا رحمة من ربك إلا رحمة من ربك إن فضله إلا قليل. خالص الشكر والتقدير لفضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرب القارئ والمقيم بشبرا اليمن مركز زفتة بمحافظة الغربية والذي جاء بقدر حبه للدكتور محمود علي حسن لأننا جئنا جميعا في ليلة أقول للدكتور محمود علي حسن رزقنا الله بالأصوات الحسنة التي ننتقل فيها من مدرسة إلى مدرسة فأشكر كل من جاء وقد حضر في أثناء التلاوة.